سبحان من صور صور حسنا قمر يا بدري يا بدري سبحان من صور صور حسنا قمر يا بدري يا بدري وفي البهاء وزاد بالحسن حسن خلقا قمر يا بدري يا بدري يا خل آخر لأعراض آمان يا للي زور حمانا بالجمع آمان بالله لا تصحى يا خيل